حتى إنه في خطبة عرفة وفي خطبة النحر وفي تضاعيف وثنايا أيام التشريق قام يخطب بهذه المعاني. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام في مجمل ما قال في عرفة وفي النحر وفي أيام التشريق: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يوم النحر في بلدكم هذا البلد الحرام في شهركم هذا شهر ذي الحجة. إذن دماؤكم أيها المسلمون وأموالكم أيها المسلمون وأعراضكم عليكم حرام. فهل وعت الأمة التي جعل رب العالمين دينها يقوم على مقاصد، هذه المقاصد حفظ النفس، حفظ النفس، حفظ الدماء، نفس الإنسان معظمة. رب العالمين كرم هذا الإنسان وقال: ولقد كرمنا بني آدم. فأنت إنسان كرمك الله، فإذا ذهبت تطيع ربك زادك تكريما، وإلا إن عصيت ربك أهانك وأذلك البعيد. ومن يهين الله فما له من مكرم، لن تجد مكرما لك لا في الدنيا ولا في الآخرة إن سقطت من عين الله وأذلك الله سبحانه. قال: ولقد كرمنا بني آدم. كل بني آدم ثبت لهم التكريم، ولكن من عصى الله وضيع النعمة فإنه مؤهل لعقوبة شديدة من قبل رب العالمين. ومن يهن الله بعد أن رفعك وكرمك وأمر الملائكة المكرمين بأن يسجدوا لأصلك لأبيك آدم عليه السلام، إن تركت طاعة الله سبحانه وتعالى أذلك البعيد ربك سبحانه وتعالى، وما جعلك مكرما لا في الدنيا ولا في الآخرة. مقاصد التي تقوم عليها الشريعة حفظ النفس. ولذلك قال: وكتبنا عليهم فيها، على بني إسرائيل، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن قتلت نفس فاغتبط إنسان بها بهذا القتل ولم يغضب ولم يكره هذا القتل بل اغتبط به، كان جزاؤه ألا يقبل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة، لا فريضة ولا نافلة، افعل ما تشاء طالما اغتبطت بقتل امرئ مسلم قتل بغير حق، قتل بغير حق. ولذلك لا نتكلم عن قتل القصاص أو قتل من يستحقون القتل بشرع الله سبحانه وتعالى. إن دماءكم وأموالكم، ليست الدماء وحدها، بل يأتي في المرتبة الثانية، يقول العلماء: مقاصد التشريع حفظ الضرورات، والضرورات الخمس: دفع الضرر والشر، دفع الضرر، الضرر عن الضروريات الخمسة: النفس، بعد ذلك المال، مال كل واحد منا رب العالمين عصمه، عصمة الأموال، عصم الأموال لدرجة أنه يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم. المال والعرض من مقاصد التشريع المحافظة عليهما، كالمحافظة على دماء الإنسان المسلم. المال لا يجوز لك أن تأخذ شيئا من مال المسلم إلا بطيبة من نفسه. يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وهذه الكلمة كانت أصلا من أصول التشريع، ارتكن عليها الفقهاء في الكلام على البيوع وسائر المعاملات. الرضا، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، يكون قد تنازل عن المال لك عن طيب خاطر، وإلا فأنت إذا احتكرت شيئا، أخذت رشوة من أجل أن تيسر حاجة الناس التي هي من حقهم، أكل الرشوة، التحايل على أكل أموال الناس بالباطل، كل هذه الأمور من المحرمات التي حرمها رب العالمين. وقال سبحانه: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بل قال: وتدلوا بها إلى الحكام، يعني إلى القضاء، تعطي رشوة للقاضي وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالباطل بالإثم وأنتم تعلمون. فإذا رب العالمين عظم نفس الإنسان وعظم ماله وعظم عرضه، أما العرض فقد جعل مقصدا من المقاصد، وسورة الحجرات تحدثت عن عرض المسلم. عرض المسلم عدم الغيبة، عدم النميمة، عدم التجسس، عدم اللمز. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لا تأخذ أخاك بشبهة، لا تأخذ أخاك بخبر كاذب أراد أن يوقع بينك وبينه. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله، إلى آخره. يا أيها الذين آمنوا لا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ الغيبة التي على ألسنتنا، ما سلم واحد منا من هذه الغيبة؟ ما سلم؟ ما أبرئ نفسي؟ نقع دائما فيها. رب العالمين سبحانه يمثل الغيبة بشيء عظيم، تبغضه النفوس ولا تستسيغه. أن يأكل لحم ميت، لحم شاة ميتة، هذا أمر لا تستسيغه النفوس. لا، ليست شاة بل إنسان، وليس إنسانا عاديا، ده أخيك، أخوك، ابن أمك وأبيك. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتة؟ فكرهتموه بالفطرة، فكرهتموه. إذن تحدثت الآيات في سورة الآداب والأخلاق العظيمة، سورة الحجرات، وجعل رب العالمين لحماية عرض الإنسان حدا، حد يمنع الاعتداء على العرض. ولذلك إذا سببت مؤمنا أو مؤمنة واتهمتهما بزنا والعياذ بالله، فإن الحد حد القذف موجود، يجلد، وليس ذلك جلد فقط، وإنما ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، يصبح عضوا في المجتمع ليس له صوت، ليست له شهادة، يصبح صفر لا يساوي شيئا. يعني معنى ذلك أنه اتهم أخاه، فماذا كانت النتيجة؟ سلب العدالة، سلبت عدالته، فأصبح لا شهادة له، شهادته صفر، لا تقبل الشهادة. ليس هذا وفقط، يجلد ولا تقبل شهادته. وأولئك هم الفاسقون. أعرفتم إلا من تاب. التوبة ترفع عن الإنسان هذين الأمرين إلا الجلد، فالجلد حق أخاك، حق أخيك الذي رميته. من هنا أيها الإخوة الكرام، كان الرسول حريصا في المناسبات العامة التي يجتمع فيها الناس أن يتحدث بالمعاني العامة، بأصول الإسلام، بقواعد الدين، يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى نبذ الشرك، يدعو إلى التعلق والاعتقاد في الأصول التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والإيمان باليوم الآخر على التفصيل وترك الشرك ونبذ الشرك والمشركين، ويتحدث عن هذه المعالم العظيمة لهذه الرسالة الكبرى. إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في اللي هو يوم النحر أو يوم عرفة، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا البلد الحرام، في شهركم هذا. ويتحدث عن حرمة الأشهر الحرم. إن الزمان قد استدار كهيئتي يوم خلق الله السماوات والأرض. ثم يقول: من هذه الأشهر أربعة حرم، كما قال الله تعالى في سورة التوبة: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب الفرض الذي بين جمادة وشعبان، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، اتقوا الله في الأشهر الحرم. هل نحن نتقي الله في الأشهر الحرم؟ هل عامة المسلمين يذكرون الأشهر الحرم؟ هل القتال يقف؟ كان في الجاهلية يقف القتال بين الجاهليين في الأشهر الحرم، يعظمون الأشهر الحرم. هل مسلمة هذا الزمان فيما بينهم في معاركهم مع بعضهم البعض، في معاركهم وحروبهم مع بعضهم البعض يراعون حرمة الأشهر الحرم؟ ليست منسوخة، نزلت في سورة المائدة التي ليس فيها نسخ. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. بعدها يقول لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلاء. لا تحلوا الشهر الحرام، الشهر الحرام لا يحل أبدا، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلاء. إذن الشهر الحرام له حرمة لم تنسى. هل مسلمة هذا الزمان، وبالذات من يدعي الدفاع عن الإسلام ويدعي نشر الإسلام بين الخافقين، يخفض سيفه ورصاصات مسدسه أو الآلي الذي معه في الأشهر الحرم، أم يستبيحون حرمة الأشهر الحرم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يعظم الأشهر الحرم صلى الله عليه وآله وسلم، ويتحدث كذلك صلى الله عليه وسلم عن العدالة الإسلامية، وينشر العدل بين ربوع الدنيا متمثلا في هذا الإسلام العظيم. ولذلك يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام إلى وضع كل معالم الجاهلية ومآثر الجاهلية موضوعة تحت قدمي، كل أمر الجاهلية، كل ما جاء الإسلام بإنكاره وبهدمه تحت قدمي المصطفى عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. ثم يقول صلى الله عليه وسلم عن الجاهلية، ودماء الجاهلية موضوعة، كل دماء الجاهلية التي عليها سارات ودطار، طار القبيلة الفلانية وطار العائلة الفلانية، كله موضوع تحت قدمي هاتين. وأبدأ بدمنا، دم عائلتي. انظر حينما يكون القائد والإمام والحاكم، حينما يأمر الناس هو أول واحد ينفذ ما أمر الناس به، أول واحد ينفذ ما أمر الناس به هو المصطفى عليه الصلاة والسلام. وأبدأ بدمائنا، دم الحارث ابن عبد المطلب، وكان رضيعا في بني كذا فحدث كذا فقتلوه. أنا أبدأ بإهدار دم، الدم اللي لينا عند بعض القبائل عند هذيل أنا أضعه تحت قدمي، لا نطالب به. دماؤنا في الجاهلية موضوعة، وأموالنا الربوية موضوعة، لأن العباس بن عبد المطلب في الجاهلية قبل أن يسلم كان تاجرا مرابيا، فلو أموال عديدة عند الناس، فقال والربا موضوع، وأول ربا أضع ربانا، ربا عائلتي، أنا رئيس العائلة. هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد آل إليه رئاسة عائلتي صلى الله عليه وسلم، وعميد العائلة، فتحدث عن العائلة، تحدث عن عاقلتي وعن أسرتي، فيقول أبدأ بدمنا، دم الحارث بن عبد المطلب، غدر موضوع، وأبدأ بمالنا، مالنا عند الآخرين من أموال ربوية موضوعة تحت قدمي هاتين. الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الأمن النفسي في قوله إن دماءكم، يدعو إلى الأمن الاقتصادي في قوله وما إن دماءكم وأموالكم، يدعو إلى الأمن صلى الله عليه وسلم، الأمن الوطني والأمن القومي وأمن البلاد وأمن العباد، أمن اقتصادي، لا يوجد ربا، ربا إذن يكون هناك مجموعة من مصاص الدماء في الأمة، ومجموعة تمتص دماؤها، هكذا يكون الإسلام، طبقة تمتص دماء الآخرين والآخرون يدفعون يكدون ويتعبون ويشقون وبعد ذلك يقدمون ناتج عملهم إلى مجموعة رأسمالية تتضخم ثرواتهم وتتضخم الثروات بدون عمل وبدون إنتاج والآخرون يكدون والعجلة تدور دعه يعمل دعه يمر دعه يسرق دعه يمص دماء الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكي تسود روح المحبة روح المحبة بين الأمة لا يكون هناك استغلال فالربا أسوأ أنواع الاستغلال أسوأ أنواع الاستغلال المال هو الربا ولذلك حرم ووضعه تحت قدميه صلى الله عليه وسلم وبدأ بما لأسرته متمثلة في العباس عند الآخرين. إذن أمن نفسي أمن اقتصادي أمن للمجتمع ككل من يبحثون عن أمن القوم وأمن المجتمع وأمن الوطن لابد وأن يقوم الأمان والأمن على معالم وعلى دعائم قوية لأنه لن يكون سلام في مجتمع أبدا إلا نعمل بهذه الوصايا التي ركز عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو خلى منها مجتمع نخر فيه السوس وأصبح المجتمع آيلا للسقوط وآيلا للهدم والأمة قد وصلت إلى حال أنتم أدرى بها وأعلم بها مني الحالة التي وصلنا إليها. لماذا؟ لأننا تركنا وصايا المصطفى عليه الصلاة والسلام ضبر آذاننا وخلفنا وأخذنا نبحث عن الحلول عند من لم يهتدوا بهدي الله ولا بهدي رسوله عليه الصلاة والسلام. نطلب الهداية ممن ضل السبيل وممن ضل عن الصراط المستقيم. ولذلك يقول في آخر الخطبة صلى الله عليه وسلم لقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. تضل الأمة متى؟ حينما تستقبل هدي محمد صلى الله عليه وسلم وتستقبل وتبحث عن زبالات الأفكار في العالم كله لكي تأخذ الفتاة من موائد من لم يهتدوا بهدي الله وهدي رسوله عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الكرام نحن في أيام عمل أيام جد أيام ننظر فيها لنعتبر ونتعلم لكي نعمل وما نعمل به ونتعلم نسلمه لأبنائنا من بعدنا حتى لا نسلم أبناءنا صورة مشوهة عن الإسلام وعن المسلمين. لابد وأن تسلموا أبناءكم الإسلام الحقيقي الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم وليست معاني هلامية بعيدة عن حقيقة هذا الدين. ادرسوا كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام في وصاياه الجامعة وأخص وصيته في حجة الوداع. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام خطبة الوداع تحتاج إلى بسط طويل ولقد أفردناها برسالة من لم تكن معه من الممكن أن يأتي بعد الصلاة لنعطيه إياها في شرح خطبة الوداع طبعناها هنا في المسجد. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مما قاله في هذه الخطبة الشريفة العظيمة قال صلى الله عليه وآله وسلم أول دم أضعه دمنا دم الحارث بن عبد المطلب وكذلك أول مال ربوي أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. هذا الأمر يبين أن إمام الأمة ينبغي أن يسعى إلى أن يجعل العدالة هي الحاكمة في الأمة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم مضرب المثل ولا نتصور أبدا أن يسبق النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبق بخير على الإطلاق. فهو أول المسلمين إيمانا وإحسانا وتقوى وإسلاما، كل معاني الخير اجتمعت في النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وحينما نتحدث عن عدل عمر، عدل عمر بالنسبة لعدل النبي صلى الله عليه وسلم كذرة في سلام، أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو مثال العدالة، النموذج الأعلى البشري للعدالة صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يحرص على أن يقول للناس: إن حكم بينكم قاض في خلاف فلا يكون حكم القاضي، لا يكون حكم القاضي هو الحق من كل وجه، فربما حكم القاضي بما يظهر له من أدلة، وتكون العدالة غائبة عن القاضي لأنه بشر لا يعلم الحقائق، فيقول: حتى ولو كان هذا القاضي أنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: إنكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم يكون ألحن بحجتي من الآخر وأقضي بنحو مما أسمع. القاضي يقضي بما توفر لديه من معلومات كشفت له، ولكن ربما كان هناك محامي لسن يستطيع أن يقلب الحق باطلا والباطل حقا، والقاضي من الممكن حسب ما يرى أمامه من بينات ومن أدلة ومما يسمع، والآخر لا يستطيع أن يثبت حقا، فيقضي القاضي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان هو القاضي نفسه، يقول: إنما أنا بشر، يعني لا أعلم الغيب، لا أعلم الحقائق إلا بقدر ما يعلمني ربي سبحانه، إنما أنا بشر أقضي بنحو مما أسمع وأنتم تحتكمون إلي، ولعل أحدكم يكون ألحن بحجتي من الآخر، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. يعني لا تظن أن حكم الحاكم يحل حلالا أو يحرم حراما أو يقلب الباطل حقا، أو تقول معايا حكم محكمة، معايا حكم قاضي، لا، هناك الذي سيحكم من فوق السبع الطباق بالحق، وهناك محكمة عظمى ستعقد في الآخرة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، مش حد هيظلم، لا ظلم اليوم، الدنيا مليئة بالظلم، في الآخرة لا ظلم اليوم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين سبحانه وتعالى. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما يأتيه أحد الناس كأسامة بن زيد لكي يشفع في حد من حدود الله، العدالة في أسمى معانيها، يقول: لو أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. شوف، انظر يضرب المثل بمين، كما قال: أبدأ بدمنا دم الحارث أضعه تحت قدمي، أبدأ بمال العباس ماله أسرتي. هنا يقول: لو أن فلانة العظيمة الشريفة الصديقة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت وحاشاها، لو، يضرب مثلا بالمستحيل، لو حدث وفلذة كبدي التي قال عنها فاطمة بضعة مني، قطعة مني، حتة مني ماشية على الأرض، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. إذن هنا العدالة في أسمى معانيها. هل هذا الكلام طبقه المسلمون؟ لا أقول حكام المسلمين، ولا أقول القضاء، بل أقول عموم المسلمين طبقوا هذا الكلام. حينما يأتيك إنسان مختلف مع أخي، مع ابنك، أو أي شيخ من المشايخ، يأتيه واحد اختلف مع طالب من طلابه المقربين منه، هل يحكم لهذا أم يحكم لذاك؟ أضع الإجابة يعني بدون إجابة، لا أجيب على السؤال. أين العدالة في واقعنا؟ أين العدالة في حياتنا؟ هل كل واحد منا حينما يكون الأمر يخصه في زوجتي أو في أمي أو في ابنتي أو في ابني أو في صديقي يحكم ويشهد بالحق، أم يختفي ويقول لك لا، يعني لو شهدت يعني يختفي أحسن. والحق يقول، والله يقول ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. تريد أن تمتحن إيمانك، امتحنه حينما يكون الأمر يخصك ويخص عائلتك ويخص أبنائك ويخص أصدقائك. هل ستحكم بالحق أم ستميل؟ أين العدالة؟ العدالة غائبة عن كثير منا. لا نقول إنها غلط عن الأرض، معاذ الله، فلا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين. لا نقول إن الحق ضائع، معاذ الله، ولكن نقول في أغلب الأمور امتحنوا أنفسكم. أيها الناس، اليوم دنيا، غدا آخرة، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الغد كأن الدنيا يوم، والغد هو يوم القيامة. الدنيا يوم واحد، وقد تقوم قيامتي أنا اليوم، وقد تقوم قيامتك أنت اليوم. من منا يضمن أنه سيذهب ليتغدى بين أبنائه في بيته؟ من منا يضمن أنه سيصلي الجمعة معنا الآن؟ من يضمن؟ من يضمن أن يأتي عليه يوم آخر؟ من يضمن أن العيد من الممكن أن يأتي عليه؟ من؟ لا أحد. أيها المسلمون، اتقوا ربكم سبحانه وتعالى، واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. أيها المسلمون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فاحرصوا، أوصيكم وأوصي نفسي أن نحرص على أن نكون من الفائزين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد في بلدنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.